تاني واجب في أيام التغيير أيام العشر القرآن، الواجب مع القرآن. وأنا عايز أقول إن فكرة إن أنت تبتدي تحسن وترجع علاقتك بالقرآن تاني، دي مش حاجة كده سنوية عايز تعملها مثلا عشان تبقى أفضل وأحسن بس، لأ، احنا محتاجين نتغير مع القرآن، محتاجين نبقى بنتعامل بشكل مختلف مع القرآن. سيدنا خباب بن الأرط رضي الله عنه قال لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت. تقرب زي ما انت عايز بكل اللي تقدر عليه، تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامي. يا جماعة، القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا سبحانه وتعالى تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قبل القرآن كان محمد ابن عبد الله رجل شريف صاحب أخلاق في مكة، ولكن بعد القرآن لا، ده محمد صلى الله عليه وسلم الرسول النبي. فأنا عايزك تفهم إن ده الوحي، ده الوحي اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت لازم تبقى مقدر ده وفاهم ده ومشغول بده وعلاقتك كويسة جدا بده. اقرأوا القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ماله شفيعا لأصحابه. يوم القيامة، يوم الأنبياء والرسل هيقولوا نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يوميها اللي هيجي يقف جنبك ويشفع لك القرآن. القرآن هيجي لك. طب امتى؟ لما تكون من أصحاب القرآن. وده معناه ان انت محتاج ان انت تكون افضل، تكون احسن، ترجع علاقتك تاني. احنا كلنا كنا بنقرأ قرآن في رمضان، طيب بعد رمضان لا، في حاجات كتير اتغيرت. طيب ودلوقتي لا، في حاجات كتير ممكن تكون انتهت او تاهت او قلت او ايا كان. طيب انا وانت احنا كلنا ناويين نعمل ايه؟ لازم نتغير ونرجع تاني بعلاقة طيبة مع القرآن. طيب ممتاز، هنقرأ قرآن كتير يعني؟ أيوة كتير كتير. فإنه يأتي يوم القيامة إيه؟ شفيعا لأصحابه. فأنا عايز أقرأ كتير، يكون معايا القرآن الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وبالليل، في كل وقت أنا بقرأ القرآن. على فكرة، وأحب الأعمال يا الله أدومها وإن قل. خلي ليك ورد معين في جميع الأيام، بس أيام العشر مختلفة. أنت محتاج أن أنت تكون بتقرأ أكتر من الطبيعي، أنت بتعمل أعمال صالحة كتير جدا في الأيام دي أكتر من الطبيعي، أنت بتحاول أن أنت تجتهد أكتر من طبيعتك أنت شخصيا، لأن دي أيام فضائل، وهنعتبر أن دي بمثابة يعني مصالحة. احنا بنصالح القرآن، احنا بنتصالح عشان خاطر نرجع في علاقة مختلفة، عشان احنا عايزين نتغير ونقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونقرب من كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب اخر حاجة في واجب القرآن ده، يعني نقرأ كتير من غير تدبر، ولا نقرأ يعني قليل بس بتدبر بقى وبتركيز ونبقى فاهمين الرسائل الربانية من القرآن وكده؟ بصوا للمرة اللي مش فاكر كام، لان انا بقول المثال ده كتير جدا جدا، نظرية اللي تتجوز واحدة حلوة وتخونك، ولا واحدة وحشة وتصونك. يعني مين اللي اخترع النظرية دي؟ مين قال ان دي قاعدة اصلا؟ تمام، هو انا ما ينفعش اتجوز واحدة حلوة وتصني؟ يعني تتجوزي واحد عنده دين بس ما عندوش اخلاق، ولا تتجوزي واحد عنده أخلاق وبعد كده يعني دينه على قده وممكن ربنا يهديه على قدك؟ هو مين قال أصلا إن اللي عنده دين لازم يبقى ما عندوش أخلاق؟ مين قال كده أصلا؟ إذا كان أصلا الدين أخلاق، يعني مين اللي قال كده؟ أيوة في نماذج مشوهة، بس إحنا بنقول إن دي نماذج مشوهة. اللي عنده أخلاق وما عندوش دين نموذج مشوه، والعكس اللي عنده دين وما عندوش أخلاق برضو نفس الكلام نموذج مشوه. أنا بقى بقول وأنا بعلاقتي مع القرآن ببنيها وبصلحها وعايز أتغير بجد، لأ أنا عايز أقرأ كتير وأكون بتدبر كمان كم وكيف. ولو إحنا بنتكلم إن إحنا مقدرين إن الفترة دي والوقت ده وقت فضائل ووقت أجور ووقت قرب من ربنا سبحانه وتعالى، فمش هنسأل السؤال ده. أيوة هنقرأ كتير وهنقرأ بتدبر، ولما نفهم القرآن قال إيه مش بس هنقف عند فكرة إن إحنا نبقى بنستمتع باللطائف القرآنية، لأ ده إحنا هنسمع الأوامر وهننفذها، وهنسمع النواهي وهننتهي. ثالث واجب في أيام التغيير، واجب تغيير الصلاة. الصلاة. محتاجين نفهم ونكون قناعة ونتحرك من خلالها. عايزين نفهم صلاة، عايزين نعرف أهمية الصلاة. والله جد أنا عارف إن الناس كلها فاهمة طبعا الصلاة مهمة جدا وبتاع، إنما أنا عايزك تتخيل هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة؟ عارفين يعني إيه عمود الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن الإسلام كأنه خيمة، الخيمة بيكون في نصها عمود، لو العمود ده وقع الخيمة كلها تقع. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمود الخيمة عمود الإسلام الصلاة. طب أنت بقى عامل إيه في الصلاة؟ بتضيعها؟ أصل لو ضيعتها تبقى بتضيع الإسلام. طب بتبتزلها؟ لو بتبتزلها يبقى بتبتزل الإسلام. طيب مستهتر؟ يبقى أنت مستهتر عامة في التعامل مع الإسلام. الموضوع ده مؤشر كبير جدا، وبالمناسبة هو مؤشر وموجه. يعني إيه؟ يعني لو أنت كنت بتتعامل مع الصلاة بحرص وبتعظم هذه الشعيرة، الموضوع ده بعد كده هيتسرب لكل مناحي حياتك وكل العبادات وكل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها أو نهاك عنها. هتبقى بتعظم حرمات الله، بتعظم الشعائر كلها. ليه؟ الصلاة بتأثر في كل شيء، كل شيء. ولو انت ابتزلت الموضوع ده او قطعته هتلاقي كل حاجة برضو بتبوظ وكل حاجة عمالة تقع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول حاجة الانسان المسلم بيتحاسب عليها الصلاة، فلو صلحت يصلح سائر العمل، ولو فسدت يفسد سائر العمل. ليه؟ عشان خاطر هي مؤثرة في كل حاجة، هي مؤثرة في كل حاجة. فأنت لازم تفهم دي، لازم تغير تعاملاتك مع الصلاة، لازم تبقى بتتوضى قبل الأذان. يا جماعة ما ينفعش حد أسأله هو الفجر الساعة كام ما يعرفش، أو يبص في الساعة، لا ما ينفعش، دي مواعيد بالنسبة لي ثابتة. تقولي ما هو بيتغير، ما أنا عارف ما هو بيتغير كل يوم دقيقة ولا دقيقتين بالكتير، فأنت كل يوم مركز، كل يوم بتراجع، هتبقى عارف كويس جدا. يعني مش هيبقى الفجر مثلا الساعة 3:10، بكرة هيبقى 5:30، مش هيبقى كده. بس أنت لازم تبقى عارف مواعيدك، مواعيد الصلاة أهم مواعيد في اليوم، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، على طول مركز. قبل الأذان تكون متوضي، الأذان بيأذن وانت بتردد الأذان، اوعى يفوت عليك الأذان، تدعي بعد الأذان، وبعد كده تدعي الدعاء بعد الأذان، وبعد كده تدعي نفسك بعد الأذان، لأن ده وقت الدعاء فيه مستجاب. ولو انت رجل تنزل على طول عشان تروح تصلي في الجماعة في المسجد، لازم تهتم بده وتدخل تصلي الركعات عشان خاطر ركعتين تحية المسجد، ولو في سنة قبلية تصليها، وبعدين تصلي الفريضة وانت فاصل عن كل حاجة، فاصل عن كل الدنيا اللي بره. خلاص انت رايح عشان تقابل ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز تفتكر حاجة خالص لها علاقة بالدنيا. انت واقف قدامه، الدنيا شوية وهتخرج لها تاني، دي هي كلها يعني دقائق معدودة، ولكن انت محتاج ده، انت محتاج تستريح، محتاج تفصل شوية. ده هتفصل فيه، ده هتحس بالسلام فيه، ده راحة. الصلاة راحة فعلا، بس انت صلي بجد، خلص الصلاة وقول الأذكار اللي بعد الصلاة، ولو عندك سنة بعدية خلصها واخرج وانت تستريح. مش أديت الفريضة وخلاص خطفت الفريضة لا، انت عملتها بحب، عملتها براحة، كنت بجد رايح وانت مبسوط. لما تعظم هذا الأمر بالشكل ده هتلاقي نفسك بعد كده لما تسمع نداء ربنا سبحانه وتعالى في أي حاجة في القرآن، أي حاجة تيجي عن طريق مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طالما عظمت الأذان ولما سمعته قمت انتفضت ورحت، الموضوع ده هتلاقيه بيتسرب لغض البصر، وهتلاقيه بيتسرب لأي حاجة تانية مثلا محرمة، أو حاجة مثلا ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها زي الربا، هتلاقيه بيتسرب للحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، الصدقة، صلة الأرحام، هتلاقيه بيتسرب لكل حاجة، كل حاجة. طب كل ده جا منين؟ من الصلاة، من الصلاة. عشان خاطر كده تفهم دي تأثير الصلاة على بقية حياتك. أبو العالية راجل محدث كان بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول لك ايه، كنت ارحل الى الرجل يروح عشان خاطر مثلا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هنا او من هنا، ويقول لك ايه، كنت ارحل الى الرجل مسيرة ايام لاسمع منه، عايز بس يسمع حديث. فاول ما يروح ما يسألوش، لا يعمل ايه، يقول فاتفقد صلاته، اروح اصلي معاه مرة واثنين وثلاثة وشوف ايه الاخبار، بيروح متأخر ولا بيروح بدري، بيصلي وهو مركز وخاشع ولا بيصلي وهو عمال يسرح ويروح هنا ويجيب حاجة وهو ويكروت الموضوع، يعني بيتعامل معاه مع الصلاة ازاي. لو وجدوا هو محترم الصلاة ده حاجة، ولو وجدوا لا يحترم الصلاة وضع تاني. فبيقول لك ايه، فاتفقد صلاته، فان وجدته يحسنها، بيحسن بجد الصلاة وبيهتم بيها وبيعظم الشعيرة، اقمت عليه، خلاص اقعد اسمع بقى منه الحديث. ليه؟ لا ده بيحسن الصلاة. وان وجدته يضيعها رحلت ولم اسمع منه، وقلت، يقول بقى في نفسه، هو لما سواها اضيع، لما سواها اضيع، اذا كان ضيع الصلاة يبقى هيعمل ايه في الباقي؟ لا هيضيع وهيضيع وهيضيع. بالله عليكم، وعد كده بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، نركز في هذا الامر، امر الصلاة عايزين نتغير فيه، نتغير في ان احنا نتجهز له، نتغير في ان احنا نخشع ونركز واحنا بنصلي ونحسن الصلاة بجد، نتغير ان احنا نروح الصلاة بدري، نتغير ان احنا نزود من الصلوات سواء صلاة فريضة او السنن اللي حوالين الفريضة اللي هي الرواتب او غيرها او قيام الليل، بس عايزين نتغير، عايزين نصلح ده، عايزين نبقى مختلفين في امر الصلاة. طيب لو ده حصل ايه اللي هيحصل؟ والله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الإصلاح اللي انت بتعمله وبتصب وبتركز فيه في الصلاة ده هتلاقيه بعد كده رايح لكل مناحي حياتك، العبادات بالكامل وكمان خصال شخصيتك وأخلاقك، وهتلاقي نفسك فعلا بقيت إنسان جديد. ليه؟ لأنك أحسنت الصلاة.